الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سبق لنا بالأمس الحديث عن فضل الحج ومتى فرض على هذه الأمة، وعرفنا أنه فرض على هذه الأمة في العام التاسع من الهجرة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر على الحجيج عام التسع، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام حج بالناس عام العشر عليه الصلاة والسلام، وسمى حجته حجة الوداع، فحج عليه الصلاة والسلام وحج معه المسلمون، وأنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس في المدينة وبين لهم ما يفعلون في حجهم وما يذرون، وبين لهم عليه الصلاة والسلام، وسئل عليه الصلاة والسلام عما يلبس المحرم فقال، فأجاب ببيان ما لا يجوز للمحرم أن يلبسه، قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوب مسه ورس أو زعفران، وقال: وليحرم في نعلين، ومن لم يجد نعلين قال: وليحرم في إزار ورداء ونعلين، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وعرفنا أنه في خطبة في عرفة قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وسكت عن القطع، فدل ذلك على أن القطع والله أعلم منسوخ، وأنه لو احتاج الإنسان ما وجد النعلين ولا وجد الخفين فإنه يلبسهما ولا شيء عليه حتى يجد النعلين، وأن من لم يجد إزارا فليلبس السراويل حتى يجد الإزار. وعرفنا أنه صلى الظهر عليه الصلاة والسلام في المدينة 4 ركعات، ثم توجه إلى ذي الحليفة وصلى بها العصر 2 ركعتين قصرا عليه الصلاة والسلام. وذي الحليفة تقع على 6 أميال أو 7 من المدينة، والآن وصلتها المدينة امتدت إليها، وتعرف الآن عند الناس بأبيار علي، ومنها يحرم الحجاج والعمار من المدينة ومن مر عليها من غير أهلها كما سيأتي بيانه. وأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من هذا المكان، والحديث الآن عن بيان مسنونات الإحرام، يعني ما يسن للمحرم عند إرادة الإحرام. يسن للمحرم إذا أراد الإحرام أن يغتسل ويتنظف تأسيا من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا واحد، يعني يسن له أولا الاغتسال، ثاني إزالة ما يحتاج إلى إزالته من شعر مثل الإبطين والعانة قص الشارب تقليم الأظافر، وأما اللحية فلا يجوز الأخذ منها لا عند الإحرام ولا غيره، لا بعد الإحرام ولا قبل الإحرام، نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ثالثا يتطيب، يمس الطيب تأسيا من النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه تطيب عليه الصلاة والسلام لإحرامه لما أراد أن يحرم، ولحله لما أراد أن يطوف، كما جاء في حديث عائشة وغيرها رضي الله عنها. وأن يتجرد من المخيط، رابعا يعني يسن له أن يتجرد من المخيط، وهذا يسن قبل الإحرام، أما بعد الإحرام فيجب على الرجل أن يتجرد من المخيط كما سيأتي، ولبسه للمخيط يعتبر من محظورات الإحرام. هذا الآن أحد المسنونات، تجرده من المخيط قبل الإحرام عند إرادة الإحرام قبل أن يحرم، ويصلي ويحرم عقب صلاة إن كان وقت فريضة هذا هو سنة الخامس يصلي يحرم عقب صلاة، إن كان صلاة مفروضة يصلي عقبها تاسيا من النبي عليه الصلاة والسلام، إنه صلى الظهر وأحرم عليه الصلاة والسلام لأنه صلى العصر في ذي الحليفة وبات بها تلك الليلة وصلى بها الصبح وبقي إلى هناك ثم صلى الظهر وأحرم عليه الصلاة والسلام بعد الظهر. فيسأل الإنسان أن يحرم إذا كان إحرامه وقت فريضة يصلي الفريضة ثم يحرم بعدها تاسيا من النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن وقت فريضة فيستحب له أن يحرم عقب ركعتين إن لم يكن وقت نهي، لما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني آت من ربي وقال إنك في واد مبارك صلي إنك صلها هنا ركعتين وكل عمرة في حجة، أو كما جاء في الحديث والحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. سادسا يسن له أيضا أن يشترط في إحرامه بأن يقول لبيك عمرة، كان يحرم بالعمرة، فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، اللهم يسرها لي وأعني عليها، فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. أو يقول لبيك حجا، كان يحرم بالحج، فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. وإن أراد يحرم قارن يقول لبيك عمرة وحجا، فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. والدليل على مشروعية هذا الاشتراط أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قالت له ضباعة بنت الزبير يا رسول الله إني أجد أني شاكية يعني مريضة وأنا أريد الحج، قال عليه الصلاة والسلام لها حجي واشترطي فإن لك ما استثنيتي. وبعض أهل العلم يقول لا يستثني إلا من كان حاله مثل حال ضباعة لأن كان مريض أو كان خائف، وإلا فلا وجه للاستثناء لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر به من أحرم من أصحابه. ولكن اللي يظهر والله أعلم أن هذا مما يجوز للمحرم أن يفعله، وأن فيه يعني لو إذا قائل اشترط صار في فسحة له لو أراد لو أصيب بعارض أن يخرج من إحرامه ولا شيء عليه، لأن الإنسان إذا أحرم ودخل في الإحرام فلا يجوز له أن يخرج من الإحرام إلا بأحد أمور ثلاثة، إما أن يكون مشترط وحصل له عارض يعني حصل له عارض وهو مشترط فهذا يخرج من الإحرام ولا شيء عليه، إن ظل الطريق ضاع، لكن مثلا في طائرة وحصل له مثلا عائق مثلا وقعت في غير المطار اللي هو يريده وصدت عن طريقها مثلا، أو مثلا جاء أمر من الأمور جاء حادث جاء شيء أو عثر وألمته رجله أو مثلا حصل له عارض يمنع من مواصلة السير تحلل ولا شيء عليه. الثاني المحصر إذا صده العدو عن الكعبة فإنه يتحلل بعد أن يذبح ذبيحة ويصوم عشرة أيام كما أحصر النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة في الحديبة لما أراد أن يعتمر صده المشركون تحلل عليه الصلاة والسلام ذبح هدية هناك في الحديبة كما هو معروف في كتب الحديث والسير والمغازي. أو ينتهي أعمال الإحرام إن كان معتمر يصوم يطوف ويسعى ويقصر، وإن كان حاجا فإذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر تحلل التحلل الأول ولبس وانتهى من لبس المخيط، وإذا طاف وسعى خرج من إحرامه. أما ما يفعل بعض الناس يكون يرى زحمة لا والله حولت، لا ما هي مسألة خيار، لأنك دخلت في النسك يلزمك للمضي فيه بقوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، إذا دخلت فيه وجب عليك الإتمام. إذا صار زحمة قال هون، ولا حر قال والله هون، ولا طر عليه دار الشغل قال والله هون، لا ما يعدم نقول هون بل عليه أن يستمر. هذه مسنونات الإحرام ستة. إكمالا الاغتسال وإزالة ما يحتاج إلى إزالة من الشعر والظفر والطيب تجرد من المخيط والإحرام عقب صلاة مفروضة أو غير أو نافلة إذا لم يكن وقت نهي والاشتراط، ثم بعد ذلك يحرم. أما الحائض والنفساء لو وافت الميقات، جاءت إلى ميقات والمرأة حائض عليها العادة الشهرية، فإنها حينئذ تحرم، تغتسل وتحرم بالحج أو العمرة أو بهما معا، ولكن ما تطوف بالبيت حتى تطوف. إن كانت حاجة تفعل جميع أعمال الحج، من وقوف بعرفة ومن بيت مزدلفة ومن بيت منى ورمي الجمار إلى غير ذلك، لكن ما تطوف حتى تطوف. وكذلك النفساء، لأن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه نفست بمحمد بن أبي بكر بن الحليفة، فأرسلت النبي عليه الصلاة والسلام تستفتيه، فقال لها عليه الصلاة والسلام: اغتسلي واستثفلي بثوب وأحرمي. وكذلك عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين لما حاضت في أثناء الطريق وكانت محرمة بالعمرة، دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، غير لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فجاء يوم التروية وهي لا تزال على حالها، أمرها أن تدخل الحج على العمرة وأن تكون قارنة ولم تدخل إلا يوم العيد، واغتسلت وطافت بالبيت طوافا واحد يعني سبعة أشواط سعة من الصفا والمروة، وأجزاها ذلك عن حجها وعمرتها. إلا أنها استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان نفسها لم تطب بهذا، وقالت: إن لكم ترجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج. قالها النبي: إن هذا يكفيك عن حجك وعمرتك. فلما ألحت عليه أذن لها عليه الصلاة والسلام أن تعتمر من التنعيم، أمر عبد الرحمن أخاه عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فأعمرها من التنعيم. التنعيم هو أدنى الحل، لأن اللي في مكة ويريد أن يأخذ العمرة لا بد يخرج للحل، ما يحرم بالعمرة من داخل مكة من داخل الحرم، لأن العمرة معناها الزيارة، شلون يزور وهو في داخل الحرم؟ لازم يخرج برا. وأقرب الحل للتنعيم قريب جدا، أو يحرم من الجعرانة، النبي عليه الصلاة والسلام أحرم منها عام غزوة حنين، أو يحرم من عرفات، إن عرفة ليست بحرم، أو يحرم من جهة الغرب من الشميسي، الحديبية المعروفة الآن بالشميسي على طريق جدة مثلا، يعني مهم خارج الحرام. هذه مسؤولات الإحرام. ثم بعد هذا الحاج مخير في أحد الأنساك الثلاثة: إن شاء متمتع، وإن شاء قارن، وإن شاء مفرد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام خير أصحابه في هذه الأنساك الثلاثة، فمنهم من أهل بالعمرة متمتعا في هذا الحج، ومنهم من أحرم بالحج بالعمرة والحج معا، ومنهم من أحرم بالحج فقط، ومخير على كل حال. والأنساك الثلاثة هي أولا التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة مثلا في أشهر الحج، ثم يطوف ويسعى ويقصر ويبقى في مكة ما يسافر، ثم يحج من عامه، هذا اسمه متمتع. وهذا أفضل الأنساك، لأن الإنسان يأتي بنسكين مستقلين في سفر واحد ويلزمه هدي، قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أما لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجعت، تلك عشرة كاملة. التمتع والقران النوع القسم الثاني القران، وهو أن يلبي بالعمرة والحج معا، يقول لبيك عمرة وحجة، أو يقول لبيك عمرة ويدخل عليها الحج، حينئذ يبقى على إحرامه إلى يوم العيد وعليه هدي. ثالثا الإفراد، وهو أن يحرم بالحج فقط من الميقات، قل لبيك حجا، أو يحرم من مكة إن كان من أهل مكة مثلا، يحرم بالمنزل فحين يقول لبيك حجا ويمضي فيه حتى يكمل. والحال والقارن والمفرد على يكفي كل واحد منهما سعي واحد وطواف واحد. فإن سعى القارن والمتمتع مع طواف القدوم ما أعاد السعي مع طواف الإفاضة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إنه عليه الصلاة والسلام سعى طواف القدوم وسعى معه ولم يعيد السعي لما طاف الإفاضة عليه الصلاة والسلام. وأما من ساق الهدي معه فهذا يلزمه أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، يعني حتى يوم العيد ولا يتحلل. أما القارن والمفرد فيجوز لكل واحد منهما إذا أن يتحلل بعمره، يطوف ويسعى ويقصر للتحلل ولا شيء عليه. وهذا الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه لما طاف بالبيت، طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، أمرهم أن يحلوا. قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كل دخلت العمرة والحج إلى يوم القيامة. فقال ما سراقة بن مالك، فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل لأبد الأبد، دخلت العمرة والحج إلى يوم القيامة. شبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه وأسف عليه الصلاة والسلام، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فإنه قيل له لماذا حل الناس ولم تحل؟ قال لأني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى يبلغ الهدي محلة. المقصود أن التحلل بالعمرة أفضل، وهذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. ثم بعد هذا يعني بعدما يحرم بالحج مفردا أو بالتمتع بالعمرة أو بالقران، بعدها يلبي يدخل في النسوك، يقول اللهم لبيك عمرة متمتع بها إلى الحج، أو اللهم إن نريد العمرة فيسر هذه متمتع بها إلى الحج، لبيك عمرة وحجة. واختلف أهل العلم متى يهل المحرم، هل إذا صلى في مصلاه، أو إذا انبالت به راحلته، أو يستوى على البيداء. ثلاث حالات. فمن قائل إنه أهل في مصلاه، أعني النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قائل أنه أهل بالحج أو أهل بالعمرة والحج لما أو بالعمرة وأدخل عليها الحج لما انبعثت به راحلته، أو أنه أهل لما استوى على البيدة يعني مشى في رجلة مشى فوق العرض. اختلف أهل العلم في ذلك على حسب يعني على هذه الأقوال الثلاثة. وقد سأل سعيد بن جبير رضي الله عنه رحمه الله، سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقال ما بال أصحاب محمد اختلفوا في حجة في متى أحرم النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي ما يحج إلا حجة واحدة. فأجاب ابن عباس رضي الله عنه بما يشفي ويكفي، ولا غروف وحبر الأمة وترجمان القرآن، جعله النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فصار آية في الحفظ والفهم على أنه من صغار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لبى بالعمرة أو لبى بالحج بالعمرة والحج وهو في مصلى، فسمعه قوم، ثم أعاد التلبية لما انبعثت به راحلته فسمعه آخرون، ولما استوى على البيداء أعاد التلبية فسمعه أيضا فريق آخر، وكل حدث بما سمع. قال وأيم الله لقد أحرم النبي عليه الصلاة والسلام أهل عليه الصلاة والسلام في مصلى عقب الصلاة. هذا كلام من عباس وجواب شاف كافي, والأمر في هذا إن شاء الله تعالى واسع. فإذا أحرم ودخل في الإحرام قال لبيك, أهل بالتوحيد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام, لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك, هكذا لبى النبي عليه الصلاة والسلام. فمعنى لبيك يعني إجابة لك بعد إجابة, أو أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة, لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك. فلبى لله جل وعلا ونفى الشريك عنه, لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك, إن الحمد والنعمة والملك لك, إن الحمد والنعمة لك والملك. فالحمد لله جل وعلا, له الحمد كله وله الأمر كله وله الملك كله سبحانه وبحمده, لا يشركه فيه أحد, فهو سبحانه وتعالى المتفرد بصفات الكمال والجلال, وهو المتفرد بالخلق والتدبير, وهو المستحق جل وعلا لأن يعبد وحده دون ما سواه سبحانه وبحمده, لا إله غيره ولا رب سواه. ومعنى هذه التلبية معناها إجابة لك بعد إجابة, أو أنا مقيم على طاعتك, وهذه إجابة لنداء الله سبحانه وتعالى على لسان خليله عليه السلام حيث أمره أن ينادي في الناس بالحج. قال الله تعالى قال الله جل وعلا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت, هذا البيت المعاد, وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود. طاهره يعني من الأنجاس ومن الشرك من النجاسات, وأيضا طاهره من من من من الأرجاس اللي هي الشرك قليلة أو كثيرة كله. طاهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود, وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا, يعني على الأقدام يمشون على أقدامك, وعلى كل ضامر يعني جمل ولا مثلا دابة من أي الدواب التي تركب تصلح الركوب, وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق, يعني بعيد من أقاصي الدنيا. والحمد لله الآن تيسرت المواصلات, صارت المواصلات طائرات سيارات والبواخر, وهذه نعمة من نعم الله جل وعلا على عباده, وإما سخر سبحانه وتعالى لنا يجب علينا أن نشكر المنعم بها سبحانه وتعالى على ما من به سبحانه وتعالى ويسر وسهل من الطرق إلى الوصول إلى بيته العتيق في يسر وسهولة, تجد الإنسان يصبح في أهله ويمشي وهو في مكة, وهو لو كان بيمشي يمكن يأخذ شهر أو شهرين ما وصل, هذا حاصل أليس كذلك؟ حتى كان الناس في البواخر يأخذون أيام وأشهر لأنها البواخر سيرها بطيء, لكن الآن جاءت الطائرات. ولهذا الآن تسمعون في إحصائيات الحجيج الآن القسم الأكبر كله جاي عن طريق الجو, القسم الأكبر الآن من الحجيج اللي الآن وافدين على هذه البلاد المقدسة, نسأل الله يتقبل منا ومنهم وأن يعيد الجميع إلى بلادهم سالمين غانمين بعد أداء فريضتهم, كلهم جاءوا معظمهم عن طريق الجو. هذا كل التيسير من الله جل وعلا, تيسير سبحانه خلاق العليم لا إله إلا هو, والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا, قال ويخلق ما لا تعلم, والله خلقكم وما تعمل, فهو خالق سبحانه وتعالى خالق كل شيء جل وعلا, فهو خالق الإنسان وعمله سبحانه الخلاق العليم لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وبحمده. فالمقصود أن هذه التلبية إجابة لنداء الله جل وعلا لسان خليل عليه الصلاة والسلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام, وأذن في الناس بالحج, كأن إبراهيم عليه السلام لما أمر بالبلاغ تقاصر صوته عن أن يسمع الناس, فقال الله جل وعلا لا عليك البلاغ والنداء وعلي البلاغ, فصعد إلى مكان عالي, قيل إلى جبل في قبيس هذا, وقيل صعد على ظهر الكعبة, وقيل غير ذلك, ونادى إن الله جل وعلا أمرك من تحج بيت فحج, فأجاب كل من أراد الله جل وعلا له أن يأتي إلى هذا المكان بقوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. هذه تلبية إجابة لك، لما نادى قلنا لبيك اللهم لبيك، إجابة لله جل وعلا على ندائه على لسان خليله. وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فقام مرة ثانية وقال أفي كل عام؟ سكت النبي عليه الصلاة والسلام. فقام الثالث وقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحج في العمر مرة، فمن زاد فهو خير، وفي رواية فمن زاد فهو تطوع. فالحمد لله جل وعلا ارجع على الحج إلى هذا البيت مرة واحدة في العمر، فهذا من التخفيف والتيسير والتسهيل على هذه الأمة، أن الحج ولله الحمد يجب في العمر مرة، ولكن ينبغي المبادرة. إذا يسر الله لك السبيل تهيأ لك الطريق يجب عليك المبادرة، يعني يجب على الفور، بقوله عليه الصلاة والسلام من أراد الحج يعني فريضة فليتعجل، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. فعلى الإنسان يعني يحرص على أداء الفريضة، وأنه لا تيسر له أن يأتي إلى هذه البلاد ويؤدي فريضة الإسلام أنه يبادر إليها ويسعى إليها ويحرص حتى يقضي نسكه ويسأل الله القبول، فإن تيسر بعد ذلك أن يحج مرة أخرى فهذا خير جنة خير، وإلا الحمد لله الفرض أداء. والإنسان يعبد ربه في كل مكان الحمد لله، في مكة في المدينة في بلده اللي هو فيها، في الشام في مصر في المغرب في الشرق في الجنوب في أي مكان الحمد لله. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا كما قال عليه الصلاة والسلام، فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي والحمد لله عند ماءه طهور والحمد لله، إن وجد الماء ولا تيمم صلى والحمد لله. الشريعة والحمد لله ميسرة، بس المهم على الإنسان أن يحرص ويعمل. ما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم يكرر التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يلزم هذه التلبية، والصحابة بين يديه يلبون بها ويزيدون لبيك إله الحق لبيك، لبيك إله الحق إلى المعارف، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك. يعني يأتون بأنواع من التلبية، والرسول عليه الصلاة والسلام مقر لهم على ذلك ما أنكر عليهم، فدل ذلك على الجواز. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لزم هذه التلبية وحث أصحابه، ولم يزل عليه الصلاة والسلام يلبي حتى وصل إلى البيت واستلم الركن الحجر الأسود عندها قطع، لا ولم يزل يلبي عليه الصلاة والسلام، هذا بالنسبة للمعتمد، ولذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية. أما القارئ والمفرد فإنه يستمر على تلبيته حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد، فيستمر على كل حال على التلبية ويلبي. إذا كان قارن أو مفرد فإنه يستمر على التلبية حتى يرمي الجمرة يوم العيد، حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم العيد. أما المتمتع هو الذي أتى بالعمرة فهذا يلبي حتى يستلم الركن حتى يصل إلى البيت، إذا وصل البيت قطع التلبية واشتغل بالطواف، ثم بعد ذلك يحرم يوم 8 مع الحجاج ويلبي يفعل كما فعل في إحرامه عند الميقات. هذا وبالله التوفيق، وإن شاء الله تعالى سنتابع الحديث عن حجة النبي عليه الصلاة والسلام. ونستنبط ما فيها بعض ما فيها من الأحكام، وإلا أحكامها كثيرة، لكن نستنبط منها بعض ما يتيسر إن شاء الله تعالى. سأذكر لكم إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل محظورات الإحرام، والآن تحدثنا عن مسنونات، وأتحدث إن شاء الله تعالى عن محظورات الإحرام. ونظرا الآن لكثرة الأسئلة فإننا إن شاء الله